الجمع بين المرأة وخالتها حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأنه يؤدي بالغيرة إلى قطيعة الرحم، مع الغيرة تحصل أشياء.